ضم القمر على الباب نور أنادر يما القمر على الباب نور أنادر يما هرد الباب ولا أنادله أنادله يما أما يما القمر على الباب نور أنادله يما هرد الباب ولا أوريله أوريله يما أما يما الدولار غرقان نفس البقال وثمان ثمان يما الدولار غرقان مس البقال وثمان واقع في ميتنا باين عليها عطشان وحد من عمان وصف له سيدنا تحلو يبقى خراب ولا هرد الباب تحلو يبقى خراب ولا هرد الباب يما أما يما القمر على الباب نور أناديله يما القمر على الباب نور أناديله يما ببص من الشباك لمحته جاي هناك هناك ببص من الشباك لمحته جاي هناك بيطلع كل حلو نور علي هواك عليا دم هواك كم غنوة تقدر ترد جواب ولا هرد الباب تقدر ترد جواب ولا هرد الباب يما أما يما القمر على الباب نور أناديله يما أرد الباب ولا أنا يما القمر على الماء صبت والي احمد ردوا على الخطار ما عادش فيه يما عاملي معروف قومي افتحي له الباب يما القمر على الماء صبت والي احمد ردوا على الخطار يما من معروف قومي افتحي له الباب يما الدولار غرقان انا مانيش نطاق ما فيش في وش صروخ يما مني معروف رد في وش الباب رد في وش الباب ولا اوريله اوريله يما اما يما القمر عنده نور اناديله يما القمر عالباب نور اناديله يما ارد الباب ولا اناديله اناديله يما اما